بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كارا كهي كا قرآن جلقة بسورة صادر راهي ور ور أبو فطر بن هاتاجسو. درس كنا كنا توران جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سورة سورة صاد يجوران بيكمتي صاد يجون كما جل قبلين كان سورة صاد تون سورة مكة تبوت الراهي سور مكة الرهدون وانسين والآنتو عقيدادا gabbaraman tokkochatahu isaachitti wanni gabbaramu biraa jiraatu dhabu akkuma san eega du'ani kaafaminsi jiraatu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaa rabbii tahuun isaaniitii fi quraan isaaniitti beekunillee quraana dhugaa tahuudha wanni isiin irraa dubbattu kanaafuu quraanaan kakatuudhaan jalqabeesitti saad ka jedhu kana أكما حروف مقطعة أما در الرادب بني بك هدوتي حروف أكنا سورة وان أكنا تنجل قبمت غرى سورة دي دمي سقليك جيتو صحيح أقوال علماء الله أعلم بمراده بذلك وان أكنا جل قبيف رب ما تبيك جتا صاد جري وان جل قبيف اسم تبيك دوبا خيستي وان نجيرو وان علماء الرادب تنرى ummata kaafiraa ka qur'aanni asaatiiru alawwaliina oduu warra duraati jedhu kana mee qur'aanni huruufuma isin beeytan tanarraa walitti qabamee mee misli isaa fida jecha akkuma san wayta isaan dhaggeeffatuu didan qur'aana kana in dhaggeeffatina itti waca itti iyya wayta isaan jedhanii waliif dhaaman afaanuma isaanii tahuudhaan waliin akkaataa isaan hin beeynetti yoo dhufe dirqamatti waan san maal jedhe namni kun jedhee isaan dhaggeeffachiisaa usluuba isaan beekan irraa gara galuun kun jechu kuni waan ulamaan irraa dubbatan irraa duuba eega kana jedhe booda rabbiin maal jedha walqur'aani bizikri waawii tana waa walqasam jedhaniini takakuuti walqur'aani qur'aana nabi muhammad irratti buufne kanatti kakadhe jedhaan rabbiin isatti kakadhe ذِكْرِ جَتُونْ صَاحِبَ غُرْسَا كَتَهِ إِنِّي سُنْ كَنَمَا غُرْسَيَتُ أي ذِي الْبَيَانِ وَالْمَوْعِظَةِ كَنَمَا وَهُنْدَ نَمَا إِفَبَاسُ كَتَهِ قُرْآنِ سُنْ قُرْآنَ وَهُنْدَ نَمَا إِفَبَاسُ تَهِ سَنِتِّ كَكَدِّ تَكَهُدِ الذِّكْرِ جَتُونْ ذِي الشَّرَفِ كَكَبَجَانْ إِسَا قُدُّ قُرْآنَ كَبَجَانْ إِسَا دَنْغَانْ قَبْنِ akkasuma qur'aana namni isa qabatelleen kabajaan isaa guddaadha duniyaa keessaa fi akiratti illee kabajaan isaa guddaa sanitti kakadhee jedha duuba ega kanatti kakate booda jawaabni qasama kanaa maali wayta jedhan lamaanii waa hedduudha wan isaan haasawan jawaabni qasa kakuu kanaa qur'aana saahiba kabajaa tahe قرآن كبجما سنتي ككد ما لجد لو تجد أن ليس الأمر كما يظنه المشركون دبين أك مشركتون نيادا سنيمتي من وجود شركاء مع الله واهل ربي وج جرات إسان شريك قدني في أك إسان جد أن سنيمتي دبين قرآن كبجاك أبو كانت قرآن إتين غرفة من كانت ككد جد تكامو إنه لمعجز قرآن هبجادا كواهن دنما إفبا سكان اتكاك ديسوني قرآن سنتكا كده إنه لمعجز قرآن كوني كمعجزان إسا قدو آت جيجو كانما هن ددت أبسيسي نمن هن ديكاك إسا فيدو كدت أبجيجا والرجالين كانت الرجالة علماء نكام جنة كانا جواب نكاسما مقدرته كانت الرجاري داجنا والرجالين بل الذين كفروا في عزة وشقاق جتما كانت جواب كسمات والرجال اللي نجيها كلمات قرآن كبجا سنتك كده قرآن واهن دي فنما باس سنتك كده بل الذين كفروا في عزة وشكاك لقاور ربك كفر في عزة نفس وكبرياء بونك ستجران لبو في تنقدسني جبزو قدني أسي الفوتني جتشو كي ستجران وشكاك أي خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم والأبك ستجران إرقما ربي تنجتشو مكانته جوابا جدا ورقري قالوا كدرج النسانتو إرداري رجع كتابا ما لي فيكم انتقالته كي ستجرا قرآن isa tingorfamani kawahunda ifanama basu kakabaja namni isa kabatellen kabaja kabu kawinnillen kabaja kabu hajennulle bali ladina kafaru bal jechunkun dubbin akasimiti jecha dubbin akkanu tijenne sanimiti ambi akasiyyatu jecha dubbin sanirra dubbi birati tare jecha intikala vitajanan mali fi alladina kafaru fi izzatin wa shiqaq war rabbiti kafari kamushriktu taakun fi izzatin jechun ay fi izzati nafsi wa kibriyain لبو أفيت أنا جبتو قلني أف قدسانيت قرآن كان رأف قدسانيت قدنا كيس ستجران بولن سكيس ستجران وشكاكن أي خلاف مع النبي شكاك جاتون أسلتي شكي مقاتو قتته إسام مقاتو قجران قرآن ربي مقابرا جرا جاتشا غلطو قنجران جاتشو قرآن المعنى كان معنى ما لري في خلاف جاتشو وعداوة جاتشا عدوما دين ولتته كيس سجران جاتشا دا وري ربي اتفافه كما هلكنا من قبلهم ميقاتم بلسن نتينكم ميقاتم هلاك غون جتون هدو هلاك غون من قبلهم والرسانين درا من قرن والرجارة هدو دا جتا والرجارة هدو كإسان درا دبر كالكوي سيسار بيتو كجمالين من بين هدو دا توين بلسن فنادو دوب ويتا هلاكنا إسان ابتبو إسان إيّتان جدا نئياً مرت إسانيتو نئياً من كافراتون ورنو تهلاك إسان غونسون نئياً أزام نسانيت بونان ولا تحين مناس ولا تحين مناس يرون يرو إيّنسا تيمي تيجا دبر يرون إيّنسا يرون إيّتاني جواب غاري أرغتاني توبا ربنا مرتي ديبئو دبر جدا لا تجدون كوني معنا نساء أي ليس جدنا لا تجدون كوني إسين هرفيدا لان توني نافي أجدانيني انتبهوا لان نافي أجدانيني تائل ست سنتتوني لا تجدتوني قلماني وعلما تجدون رادبة هكا تأني تافي لفظي تأنيسا قدو أكما إسين لا تانتني هذا حروف أفري عمل ليسا دليد تجد عن الرأي عمل ليسا دليد عمل ليسا ورد لقسانك سلا تانتني توك تائنتني أكما ليسا جدو كان ليست جنة ليست سينتو لا من أحياتنا اللي سينتي معنى نسيما الججور ليس الوقت وقت فرار ججو يرون يرو ديفاتيم يرو يرو إياني بيانيمي تججو دا جنان دوب لا تججو كان إسين حروف عمل ليس دل قرى توكو جنة إسين أما حين كست دلائي دجرا ورقريني ابن مالك فاء كان رتي ديماني وما للات في سوا حين عمل وما للاتا لا تافنتاني في سوا حين كلمة حين جتو كيسة مالي عمل دلغاني في فنتاني لا تان كيسة مالي اندلائي دو جتا غرو صحيحني علماني نحوي دا رتي ديمان لا تان اسماء الزمان مرو ما كيسة دلائي دو جتا اسماء الزمان جتون حين جتو اللي يروحشو ساعة يو جت اللي كيسة مدلائي وقت يو جت اللي وقت كيسة اللي مدلائي دو جتا وقت كيسة اللي مدلائي وان اسماء الزمان مقايرو وهيهم كيستي اما دلائي ديجيك والنسين دلائي دمالي ترفع الاسم وتنصب الخبر اكما ليس ليس ابوليتي كان اتي كان نكس دلائي دي حروف نكوني حروفا وان ليسان دلائي دلائي وإذا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر أكما سن يولين شرطين إسين دلائدون ولا مجران علماني كوني وانس لنا في كيسة تكراني مناسبة نسيت أكما معنى إسيتي دلقان إسينا من إبنف الرادب بنا شرطي لما دلائدي جران لا تانتون شرطي لما تقفى أن يكون معموليها اسم الزمان معمول لإسي لما اسم إسيتي في خبر إسي اللي اسم الزمان مقا يرو أدر الرؤته مقا يرو شرطين تكو كان لما تا تكون إساساني غتمولا والبران دبتان تكا اسمي غتان تكا خبر إسيدا غتان تكا خبر غتان تكا اسمي غتان كم تو إرهدو استعمالك إساتي ويتجدان اسمي إسي غتوتو إرهدو دا وأشار ابن مالك إلى هذا وما للا تفي سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل وحذف ذي الرفع صاحب رفع إذا قتل صاحب رفع إذا عمل إسيك إسات مالي اسمي إسيك اسمي إسيك قتل إرهدو ده خبر إسيك قتل رجل خبر قتل إسمي قتل إرهدو جد أسيك ما مال تقتمي اسمي إسيك تقتمي ولا تحين حين منصوبي من حين منصوبي منصوبني عمل فيك يتت كامل اسم رتره مخبر رتره خبر رتره إذن قرآن سنمر رتره فججو أصلين ولا تلحين حين مناس وليس الوقت وقت فرار ومهربين ججو إذن معنى نشينه قال ججو قام معنى ما ليس هذا ليس ولا اسمي نشي مقدري ولا تلحين ججو ولا تلحين أي ليس الوقت يرون إنتاني حين مناس وقت فرار ويتديفا هنتان واستغاثة ويت نوبر مد أجلني برمت إنس أرجة هنتان يجج وعجب أن جاءه منذر منهم وعجب ور كفرس الذين كفروا في عزة وشقاق كجنس نما أجايب قدا أن جاءه منذر منهم دنينا نسان الراته صدا تسان إسان الراته كنما كيساني كقوس إساني إساني تدفو كان عجائب قدن وقال الكافرون جلن أما اللي كافر تونسون وقالوا جتمت غيث لا يقا ولا كافر توسى دبت ولكن كفري كان نصي تقود إسان الرات تججبه صدا اسمي ظاهران دبت وقال الكافرون كافر تونسون جلن هذا ساحر كذاب منذر رسان الراته كيسان التروفيخوني ساحر فالفلادة كذاب كجبار جانين خوني مقايسة بالليت سوداش فالفلادة كجبار جولي مقايسة بالليت سوداش إسان الراته إسان التروفون كون أجاهبة تتهولين مال غراغر ما نرقبان نت إرقمين مال نجال قبير نتاتو اللي نتو رجال حيو اللي يوتاتي نكيس جرا علم يتيبني مال النبي ما نردته ما تججع وان يوم وان جدانيس مالي فيسا نبيته نبيكا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حكا علمه في بيكا نتي نبيته إساني بيكا هاته وان قلبي إساني كيس جبان دين كنا جرتوف جبان نبي محمد اللي وان جرتوف آلهات نرى وان إسان قاسني مكا بدئي كان الركايا فالفلا جراني كجبا جراني أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة سلا قبرم توتا نتقبر ركانا خندا لاتي عزا مناس جنيكا نتقبر رهندا كان نقودي إلها واحدا قبرم متوكو تشكوفا قودي إن هذا لشيء عجاب كن هما باساتي قبرم نتقانا خندا قبر كان كفرادان ديما نخان كمانا كايا نخان كبكا توكو كيرنا كتبي تياني قبر ركان هندا قبر ما توكو تشكوهت دي بسنكوني وانا جايبات جدان وانطلق الملأ منهم فجان جتشو ديما الملأ منهم اي الاشراف منهم بقردان سان الراته كيف سر ديما هو جنة ولتك ومنيت رسولا صلى الله عليه وسلم رسول دعواتنا اتجاسا توحيد حقيقاتنا رسول اتهما قولوا لا إله إلا الله قبر ما نقى ربي تقول شمالين جيرو جدا جنان ها كن انتهو جنان كوني وان باتات يعني معنى حقيقة لا إله إلا الله جوتشو كان وان بيتانيب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كوني وان باتات وان نوته متن دندير نجرا كوني قبر ما هدوك أمنا وانطلق الملأ بكتاني دعوان اكتقل أمسان الرافج أنجتوك أما وانطلق الملأ منهم بغردان إسان الراتي أجر رافج أن مال جتورا أنمشو يا واصبروا تشنين ندى على آلهتكم قبرم توتو متي سنرد تشنين ندى إردت أبسا جراني تشياء أنجتا ديما قدن تيسنا وان الرجل تنكانا وان أبوتك إن إردت قرر وان أمسو في قبراج الرفانا قدن تيسنا جتشا وليد آمني أجر رافج أن إن هذا لشيء يراد إن هذا توحين لما إني تنوامك لا إله إلا الله جدعان جركوني لشيء يراد والله دبين الرافد أمو وإن نرافد وان سلا قبر كان خند بلسيني ديني تشفسيني سكو تقبر ما تكو تقفت دي بأنكن وان إني نرافد ججا تكا كان جامعنا نسا إن هذا لشيء يراد يتوكان تكا مون إن هذا لشيء يراد جتون وان كن نبلس إني متان رتتهون كوني وان إني في رجتشادا إن هذا لشيء يراد جتون وان كان ونتهركا كم ننهركا ديجي وفي متان رتتهي سنون دي مكا غافري وان كان نبلس إني سجلك دي بنتاتي أنغو بربادا جتشا موتما نرتي بربادا موتما نرتي بربادو فدا جتشت اللي تسرون نجا ولكن كدراسون تبريد إن هذا وأن رسول الله يقول لا إله إلا الله جلال إن هذا إيه هذا التوحيد الذي يريد منا توحيد كان جدا وأن إن نرافد ولا شيء يراد وأن نرافد مؤسا جدا قروا نتسن كيبل جلال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة قبر ما تكتشقف التديبئة تكتشقف قبر كان انتقين في الملة الآخرة جدون دين بودا كي تتلين انتقين دين بودا كان بمحمد دراكامي دين نبي الله عيسى تيان دين نبي الله عيسى كي تتلين كان النقين إن هذا إلا اختلاق أكنا جتشون كن قبر ما تكوش قفتي دي بي أجتشون كن هنتاني إلا اختلاق كجب ملي جدن كجب محمد كجب جان وان إن أفبرا أومي كجب ملي وان وحيداني ستد فيمتي جدني أكنا تكجب سيسان جتشا أنزل عليه الذكر من بيننا سيلا أما أنتنا قرآن نكوني إساك أفرد تبوئي من بيننا جدو كيرنا نكيس شرح مال نرى قبا مال نرى جرا إساك أفرد تقرآن نجدو كيرنا إساك أفرد تبوئي بل هم في شك من ذكري دوب ربين لغا إسان سن في شك من ذكري برآكيسة تجران جدا من ذكري قرآن آني سررت بوسخنا الرأي إرقماكين قرآن سررت بوفامي قرآن حقاكنا الرأي برآكيسة تجران إنو نمني قرآن كانت يكيا بل لما يذوقوا عذاب لغا إسان سن أمس لما يذوقوا جدتو هندن دمني عذابي أي عذابي عذابك يندن دمني وسو عذابك يكدن دمنتاتي ولو ذاقوه لما كذبوا جدو وسو كدن دمنتاتي تلان كجب سيساني والنسان كان تهنيف وعلم يجا تقفى قرآن كان الرابر راكيسة تجراني قرآن كان اندقوهم سين إن لما تا عذابني هم أهلكنا من قبلهم جدو دبرسيمي دورا عذابني ور دراتك اي ور دراتي تبو اسون إسان هنتوين اي وان ازام لسن انسان هنتكني فكان غرتني جتا وسو ازام لسن انسان توكي اكن غرتن ولكن غاب ازام لسن تيبو ايه وما بو ايتاني انكبو ازامني ايمان ني ويتا ازامني نمت تيبو يا منن ايمان ادغانتو لما يذوق وجتو في لم يذوق وجتون معنا نساتكما افان رباتي ست لما معنا ملميتي نفيته كي تتلي وان تبري نفيه كي تتلي وان تكي تتوتكم درو كي تتلي وان تبابا دوان نسي واللفظ لما كان ايو نفيه قدن جان لما دا ايو نفيه قدن اما دورا حقف ويتججي كنجر اموتت عذابا قندمني فدرت لندبوني مالا جج شاجرا وان فركيسين لم يدان قبضو حقا نفيه نسي الى وقت التكلم ويتوقع اي حصل هذا العذاب ونسين نفيات سن فولدرة ترجمون إساهم كجيلما كلام يمو كسيمك هذا ما دانجر أمال نفي اللمي ونسون انتان يجو مهيما كلام ما أمو هذا ويتجج كن جد أموت التوان إسين نفيات سن هنا أرغم نجا فولدرة تهو أرغمون إساني ملجا كنافو كن أزامني أرغمون إسا شكين كبوريجر ورتي جبسيسي أزامني إسان إكتاكنا آياني فقول من تهين تنوهيما أم عندهم خزائن رحمة ربك مو إسان برت دلبين رحمة ربك يتي إسان برت ته العزيز ربي سنججبت جهما إسان هنجفن نكته الوهاب كأكان قبروت إساتي فواهن دكين نكته سن خزنا إسا سنت إسان برجرا كأجران ما قودن إسان نبي يوم ماليو تاتي كأجران ما كنن دنيا ليو تاتي كأجران ما كنن كانت إسان برجرا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما مو ثم سميت ربنيتي في مو ثم دجيتي في وان جدوك هنا مو ثم الرقبا فليرتقوا في الأسباب فليرتقوا جدون هؤل بياني كامي قرأ أرشي كانت تقول هذه مني في الأسباب جدون أي بالأسباب الموصلة إلى السماء وان غرا سميت اتسان جه سكنه كيس مي اول ها بيني كا اول ها قراني سبب وان سلا اول بيانين هند غدتني مي اول ها بيني غر ارشي غر سمي كن مي اول ها بيني مالي في اك اجرا ان جفتني اباس دني ابن نبي يما كنني اباك فداني فمو وان فدان كن ننجج كن ردي مالي دو في اونزل عليه الذكر من بيننا جدوك ان شرف مال قبا اسرت بو يجرا إذا رتبوا إيه كان مال ربنا كمات بلا تسد أهم يقسمون رحمة ربك إسان تقود أجر رحمة ربك إذا إسان تقود أجر نحن قسمنا بينهم نتجدو إساني تجرو إساني قود ني وإسان قود ني جنا إسان إن قود أنجج وما إسان أركنجر أنجج كان ربنا ست إنكارة بيساني تيك خزائن رب اللي إسان أركنجر موتما سميدة كي تيوان جدو خنال لإنقبا وسوكت ساتي سلا إسان تبول شايو دبين هر كساني تدابي تي فليرتقو في الأسباب ميوان سلا دلغان هند دلغاني والها كوراني تا يوك أتشي وليوا أرغتاني وغدبوسو دندهن تاتي جيجا ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منء أو إطاء وإساكنوا في وإساء أغتو إرال لي وان سلا دلغون برباتشي تسلاني دلغان جيجا وسوك والكورين سنون أرغم تاتي ولكن والكورين سنون أرغم نقايس والكوران جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب انتبهوا جند ما هنالك جند ما جتكوني أقاول التجروت ما جتكونا علماء نقرين زائد جانين ناهية إراباتين إثن توكيد ما فدفته نفييسا قد ججبت سودا فدفته غافا زائدا جند هنالك يجمع غافا مو تكامو نكرا تاما دا معنى اسي حكير ججو جند حكير ججو اكما نكرا لين تكين ثاني رتك جيلتو مانتون لين تكين جند ججو رتك جيلتسان نكرا دانتفون رتك جيلتسان مانكون لين قد ججبه ستججا جند ما هنالك جند ما أي جند حقير جند لنكون مبتدا دا ورانا آتا تهيت هنالك بك أكس جران سنت ورانا تكاتا تهيت وراني تكاتا تهيت وراني تكاتا تهيت أجبت وراني تكاتا تهيت سن مهزوب جبسا ما جيجا أكنا مبتدا خبر غافي مبتدا خبر غافه جنني حتى انا مهزوم من خبر جند ما وران نتقاتا ته هنالك جتون بكدبي سنجدتي بكدبي سنجد دبي هر كيسان جير كجت اونزل عليه الذكر من بيننا جدي بك انكارتني بك نتقاتا ته اج سلا امن ودون نتجمسيس قود ربين قود كان جالت ورسلام نبرباتيس درود بنا كثين ثاني جند ما هنالك جند نكون مبتدا دا مان زائد اجنه هنالك ان كوني صفه جندي سنيف وراني اچيت تهسون جاب سماجچا كاچيت تهسون كامي هنالك جچون كون akam jenne kanatti bakka akkas jedan sanitti tikkaatan jecha takkaammo hunaalika jechuun kuni bakka lolaati badri jechuutti wari fassareelleen ni jira badri jechuutti wari fassareelleen ni jira jundun jechuun kanallee akkuma san inni khabara mubtadaa gatameeti hum jundun jechuutti warri akkatti abbareelleen ni jira martinuu sahihuma kuni lamaan mubtadaa jettu هم جندون إنسان سني ورانا ما يجون تكاتا تهي نكراتا ما جنة ورانا تكاتا تهي إن إنسان أكان إن هما دا جتشا دا ما جتشون كنري سنگا تجيبه سيدنين هنا لك مهزوم أجتت جبسما كتهي بك بدري سنيت جتشا تكا بك دبيت إن نجري سنيت جبسما كتهي جتشا من الحزاب جتشو جار مجرور لكم تكا جندون ترر تكا مهزوم ترر جند من الأحزاب جدّ ورانا شفرا كافرا إرّا ولدتك أباميجو آية ربي دي دورا آية ربي دي كيسورا شفرا كفري إرّا كولدتك أباميجا تقامو من الأحزاب جدّ كن محزوم جدّ محزوم جفصمات من الأحزاب يعني ورّ جفصمسوني شفرا كفري إرّا كتاه جدّ مرنا كفري إرّا كتاه دوبا كان ربي ما جتو نوهما وران كفري داسم بكمرتو قولي في فعلي نللي جبسما جتا قولي في فعلي نللي جبسما تكيني كما إساني تيوي تمراو جتا كذبت قبلهم قوم نوح دوبا كجبسيبت توفت نوح نوح كجبسيبت وعاد عاد اللين كجبسيبت نبيجيسي وفرعون فرعون اللين كجبسيسي نبيجيس تيرجمي موسى جتا ذو الأوتاد صاحبة شكالة كتاهي جتشا إن كن صاحبة ربا دا كتاهي شكالة كان شتي لهي ربا كان شتي لهي كان شتي لهي إرته دينا مع الزبو جتشا إن كن كنا والسفامي بدوما كيساتي ذو الأوتاد جتشوران وتد الرتنا مهدي وتدني وان أصلتي ويتدوكان دابتا دوكانا قد جبسني طرفة طرفة إساتي جتاني أكين لها بكا فنرتنا مهداني وان نمع الزبني فرب وصفي سان دلغن سني نساوا ميذو الأوتاد يدين وثمود وقوم لوط ثمود اللي نبيي سيك جبسيفت لوط اللي كجبسيفت وأصحاب الأيكة ور أيكة ور دقلا سن اللي كجبسيس جتشا أيكة جتشان الشجرة الملتفة مكا أكغاري غار بوسونا جتشا ور بوسونا جتشا ور بوسونا تكاو دقلا جتشا كوني قوم شعيبي أصحاب الأيكة كربين جرون كون قوم شعيبي أولئك الأحزاب سن هندنوج إفرا كافرات ولدتك أبامت جتشا حزبي جتشون كوني أصلي إساتي تويت دبتهم وان خير إراتي أكاسي تن دبتهم جان وان خير إراتي دبتهم تو تشرر رتي والغيت جتشو رتي دبتهم جان غالب النساء كان أفهم بقلت جتو وان فقطاء رتي دبتهم حزاب جتشون كونا ست ربين كجبسيب تجتشون وهمين أما اللي وان بودين إساني تاتي والي قبين وهم كان آياني بقى هدوتي أنبيوتا كان تفصيلا نرانو حاسوا ترتي إن كل مرتنون تاني جدا كل من المذكورين مرت ور أمان تانا دبتا ميسونو قوم نهر كاسيك دبتا سم مرتنون تاني إلا كذب الرسل إرغوتا إسيتي رسولتوتا إرغوتا إسيتي إرغامتيو كجبسيفتي مالين تاني مرتي توتا سانيتو فحتى يقاب دوبكا سببا كجبسيسو سانيتي أزام نكي إسان الرتي قدابتي جيجا إسان الرتي سبتي أزام نكي سببا سانيف سانيف أزاب إسان التبوسي كم أهلكنا من قبلهم من قرن ججو كيساتي سنيهم ججا جملة والاتقابي دوبا كان ورا دوران دبر الرويت دوبتو أما ورا قريشي تسديبه مال جدان وما يندر هؤلاء إلا صيحة واحدة جر كافر توتا كي كون الليوان إيقا وحيتون قبا إلا صيحة واحدة إيان ستكتي قيامات أسرى نما في التسمى لجتا ما لها من فواق إسي سنيف كانتهن جتو من فواق أدانج إتين سي وحيتو كإسيف انتهن جتا قولت الأبتيت ملخرى نما دبرتيتو من فطور ولا انقطاع حتى تحرك أدان هنجن نجتا فواق جتون كن يفان رضا تبتي ما بين الحلبتين وان جدو إلي ما لمعني تنجنان gara tokko ilmani haga ti debani amalle ilman zaman gababa jecha takkammo oso ilma jiran wati ti gadi sani akka inni mirguuf wori tokko ita ilman gala ta hina wan biratu ta hina oso ilma jiran wati ti gadi san ha ho tu yo chin ho ti tokko him mirga yo inni mirgi amalle jiran yero zaman gababa jecha mana ni sa fuwa ka wan jirani wan kan مال هامين فواق جتون يرو مقبابا كي ستك الهر أنا ما فيت جتون أماناني سي سن الرافو رمي كناف قدان زمن قبابا قدان هنچين كي ستك كإيين سجل لفانا ما فيت مليوان إيغان هنقبان جتون وقالون جاء ربنا عجل لنا كتنا قبل يوم الحساب يا ربي كينا نوف أريفة جيسي كتنا جتون أي نصيبنا قودة كينا كي سنتبو جتو سنو أريفة جيسي قبل يوم الحساب قياك يا مات هندورت جلان ومن يكون والله الركن هذا وجدت رافع ربنا كان جاء النبي محمد اصبر على ما يقولون أتمت نريفتني إما أبسي وان إسان جدان كان الرتي إما أبسي جدان آخر أبسي تي وان إسان تان أرقو رافت إتا وان إسان قون أرقو تيتا ما إما أبسي جدان واذكر عبدنا داود أبسسان الرتي وان سيقر قارو وان أنبيوتا أما دور دبريا دقل نبي الله داود فأيتشا أكتمت أكا أبساني إسان أمتا كيستي جراتا أمتا إسان كجبتي كيستي واذكر عبدنا قبري تشكيرنا يادد ميدو بطل داود ذا الأيدي أي صاحب القوة صاحب جبيرنا كتاهي أكان ججبا إبادة ربي إرت اللي كفار دور الآبتو كيستي اللي دعوة كيستي كيستي اللي أكان ججبا كتاهي ذا الأيدي يجون إنه أواب داود إنسون أي رجاؤن غر ربي إسادت ديبي أجتشا كديبي هدوماتو غر ربي إسادت توبا دافي وار ربي إساجا لچيسو دلقو دانك غر ربي إسادت ديبو هدوماتو يجو أواب جتشون إنا سخرنا الجبال معه نتيسا وجي اللاففن غارين يسبحن بالعشي والإشراق سافيا في غنم اللي ولين تسبيح قدن يوم راجتشا تو مرا جنم مرا جلجل مرا إسوالين تسبيح قدنجتو داود إسوالين والطيرة اللات الليلة ففن وجين تسبيح قوتيتو محشورة حال والدتك أبامتو تاتين أي مجموعة حال والدتك أبامتو تاتين والقيت والدتك أبامت إسوالين تسبيح قوتيتو كل له أواب كل من المذكورات شفتي وان دبت مسنيتو له أواب ربي سنيف رجاعون أي غير ساتي ديبي أجتشا كثير التوبة إليه كثير الرجوع إليه كغير ربي تديبي هدوما تجتشا وشددنا ملكه داودي إسا دبت سينجن نسان سينا إسا دبت سينجن نسان موتما إسا جبه سينيف ترجد ربين وشددنا ملكه موتما إسا جبه سينيف جد أجد جبه سينيف أكبان فريشي سوچو سندن لينت موتما جبد الله موتما ربين لدي جبه ورانا اللي ساكننات وان موتما اتين آبت مرء ساكننات اكت موتما تنبلش اللي سبيسفنات موتما ساجبيسفنات واتيناه الحكمة نبي يما اللي ساكنن وفصل الخطاب حي يما اللي ساكنن ادان نمغل شود ابيك فصل الخطاب ججون جرجر باسو ججا الخطاب حاسوا نما اسدت واهمتي ججا حاسوا نما اسدت واهمتي ليك اكان جرجر باسو بيكو ججا مرتي جدونا ما تويت تقول دوبا كان جنان قصة إساة وقصدتي نيادة جيسا قصة نبي الله داود وهل أتاك سبور أجيب تيجيجا تشويق أجاني وانا كان سيقه ستي دفاسنا جيجون ميت أجيسيه من أجيجا وصندور عدي فميلا خجر على أجيب تيجيجا مدبي ما لغمانا قلبي تيدمي سوجيجا أكأتي وان كان وان أجائبا كان أجيب فتو وهل أتاك سلا سيده نبع الخصم أدون توت والهمتس أدون توت والهمتس خصم جتون نما نما فلمون خصم جران خصم يكون أفعال رباتي يطلق على الفرد والجمع فقو فيه الدرة اللي ندبتها والمذكر والمؤنس كامود إيراتي في دبرتي الرت اللي مدبتها مجالك دي مكانان نبع الخصم أدون توت والأبدس سيجيته جنن اللي جمعي رتي لي مدبتا مجيجا يوم أدونس تغاف كمي إذ تصور المحراب بك إبادة داود اتقود تغاف القراني اتدود نيسا جيجا تصور وجيجون سورة كرو جوغولا كرو دلو الكرو دلو الكراني محرابني بقين نسل عبادة تقولو خراسي لابل بلانسينا نين يرون يرو وانو رابطاني متي مرتف نبي الله داو تاو متي خراسي نتندي سواسين بل بلانسينا ننتهو يرون يرو مرتف متي نبي الله داو دين كن جرو ساتن بكسدي تدباسي تكا بكفور تدنباسي تولين مجرى غاف موتم ما راندابة قبا غاف مرتي دافتاي مرتي ففقد قبا غاف مو عبادة ربي تفتش كفي رب مفيق بري توراتي انقرأوا قبا جرى الآن تنا غاف توراتي انقرأوا اللي دا دبين هل كان اللي رجع كتابا ويتدبت ويتسلا موتم ما دافتاني ومرتي قداني يومي إذ تصوروا المحراب تاني ولين كراني سان سينانين وقتي سينانين متي قيان قيا من مفتداتا أومتي تاني ولين أكاتان اتسينان أكاتان مصداتيسو بك فوداتين جبساني تكاو مذكوطة وانجر مطانا بل بلتي قوتنان اتدودا إذ دخلوا على داود ويتسينان داود الرج ويتساني ودون تجيتت أجائبة تأجهم برباتي سرجيتت إنجل نسون تويت إسام مهراب كراني داود الرت دودا سني ففزع منهم كإسان الرارفة داود ينسون يروني روما ليتهودا جركون أكملت اتدودودا إذني مليسينودا كإسان الرارفة يجا رفة نبي ربي الله كنس بشارة رفتون هم جراتي كان أولين كما نسان التيرغماني جرانكوني قتلة الأنبياء والأنبياء كت اغتيالة ويتمر والأنبياء الجيس ويقتلون الأنبياء بغير حق ترملت والأنبياء فتو كون اغتيال ممنت سيننجتو فقات دبين قالوا لا تخف انسو داتين جراني خصماني كوني خبر مبتداغة تميتي نحن خصماني يجو نتي ور والهمة لما نجراني بغى بعضنا على بعض قرين كن قري الرتدان قا دبر ميد جانين طيب ريف ما نجد تصوروا ويتجروا ما نجدوا كن هذا مجرسون هدو جدوا كن إذ دخلوا ويتسين ويتجروا اللي هدو جدوا كن جرم ويتهاسوا مو خصمان نونا ملا مجران أكنا جدوا كن ولما نجد جوابا خصمان جتون كن لما جمع إردتهن دبتما دبينهما وانقاق قونن قبو لما جمع إردت ندبتما قرآن كيسة بكيدت رفاجرة لما جمع إردتهن دبتما جرا ورقر لك كسيمتي جر كن والروالهمة لما مالي خصمين أكريف جنتي فردي في جمع رتلة بثما جنميرة ما ننتين دوغو جرى كان نما وجيجرا جرى وهمة تثنى لمان مرتينو ورولين جرو كبديجتشا غافا كان جمعين أشيت في جرانسون بكم وفي جرا نمني هدو كتسين ولكن جرى في سهمة وبدأ مامو نمو ملاما طيب جرى كوني ملاك هذا مباشرة ربي بيك وان سانتا كانوا هممي خصماني بغى بعضنا على بعض خصمان كتابا كجدو المشهور انهما ملكان مشهور ملائكة جدودا بيتمان ولكن امو والاقرب دبين فكاتو انهما بشراني نموما لما صاحب مواش والرما بلدات يفتو ناجان كان دبتانتون اللي هم في قبني ناجاوان نجرانين قرم تيريتي تكاهو تهولا راتاتي كناف جيتشا وان ملائكة جنون قبنو كتابان قريم ملائكة جنون اجماع جوار دبتو لاني مجرى على كل حال خلاف نوان تقول مامتي كنوان اتحجان جرومتي سواء ملائكة تهنو نتكسى الرفرة مالي دبير الرفرة مالي ونقونون جير ملاكة هنو بشرة هنو كارو كتابا كجيرو مشهور ملايكا دا ولكن امو دبين فكاتو جري نمو مجد تودا جران نوتي نما لمك واللبي بغى بعضنا على بعض قرين كأن قريبة دانقا دبري فحكم بيننا مرتي جدوت نتي قدي بالحق رقمان قدي ولا تشتت قرنم تقوتون دبين جرانين توتي لنو في توتو مجايبات كي تروح النبي جيدا نما مرتي قدو أججت كأن نوي تروحان جدوك نتي حق آم مرتي قدي جرانين ولا تشتت قرنم تقوتون دبين جرانين قرنم تقوتون بيكم سانته تكاهو وان برات انتهي رحمهم ما انتهي قرنم تقوتون دبين جرانين وهدنا إلى صراط إلى سواء الصراط قرى كرا والكتا كرا حق آتت نك أجيل كرا حق آئر نكاية جرانين كنت مقدم هذا ما لركم كي صندوبك اتوال أفدن إن هذا أخي له 99 ناجة إن هذا أخي كن أبلي سكية له 99 ناجة يجون رئيلة سقلتمي سقل قبا رئيلة سقلتمي سقل قبا يجا ناجان كن ولي ناجة واحدة أني تكتي قبا جدان إن سقلتمي سقل قبا أن تكتي قبا فقال أقبلنيها أبلي سكية كن نانجل تكا أبلي سا نصباتي تكا مو أبلي سا سلام ماتي أنا أبلي سا سلام ماتي كما تفكات جان كن اللين والراجع قدون قبو فقال جل دوبا أبلتك يكون نانجدك وفي سغلتمي سغل قبكن أكفلنيها أي ملكنيها نهان دور فتشيسي إسي تناناكن نانجد وعزني جتون نتج بيس جتا في الخطاب حاصل فانا كيست نتج بيس تكاه غلبني نهن جفت وان دي بسوف أبي أن جبان الغوت تناناكن نجد تكتي تنانار كافرتيا وانا جاي باتي فميس نبي الله داود مال جنان قال نجي نبي الله داود لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه لقاسي ميد ريتي تتكتي ثنسي كالتو خنان سقافتو خنان إلى نعاجه ليضم إلى نعاجه لأو في سقلتمي سقلي سنت تجمتن سورف سقافتو خنان سميد يودبنا كثيرتو خنطات جيجا ما كان انقافتو نبي الله داود الله أعلم وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض حدوا والروا ولت مكته ولت ودلغتوا كوني جل النبي الله إذا أكسوه نبي زمن ثاني زمن خلطان والميت حدوا والروا ولت دلغتوا كوني شركان كان راني جلت علماني كان راليني كفتيسا شرقي والردون لا يبغي بعضهم على بعض غري نساني أكرمت غري ميت غري رتدان غادبرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور إيمان رقاء مني تلتو دلغي مالي وقليل ما هم وقليل واهودين ما جتون أكانت كذا هم إنسان جتة هم قليل جتة ناس لتي هم يمكن يوم تدا قليل إنسان خبرة ما يمكن توكيد تكين نثني أكانت كذا جتة توكو توكو وظن داود أن ما فتنا وظن داود داودين كوني شعر جتة بيك جتا داودين كوني بيك أنما فتناه أي اختبرناه دبيك نان اسم قر جتو بيك فتنا بجر كنت ارقم جتو بيك فاستغفر ربه ربي وفير عرارم برباده وخر راكعا نكفه راكعا حال رخوة قراته نكفه وانابا أي تاب إلى ربي قر ربي سويت التديبي جتو رجع إلى ربي ربي وفيد التديبي جتو فغفرنا له ذلك نل إن قرك نت توبة دي بنان توبة إساسا درانو ديفني في جتشا جان فغفرنا له إسا ديفني جتشا ما مردتو كتابا درانو ديفني في جتشا كما على حد قوله تعالى عفى الله عن كلمة أذنت لهم نبيوتا درد برسي جتشوني ننجل جتشو سني جلتو فكاتي كتابا قرينة كسيرة فغفرنا له ذلك وان ان ارار من رب رباد سنت درانو ديفني في جتو لجان وكان ديفني في جتو ما دبين بكم في رجل وإن له عندنا لزلفة إسا كان فنبرت لزلفة إن تجرى أكان التقيات هذا عبادة أكا غاري قدودان وحسن مآب دي بي غاري تساف جر أما اللي جنة غاري تساف كرفة جرى نما لا فامت نبي الله داودين كن جتونوهما دوبا ستي أساتير أديب فمتو قول ما متي توتي تما اتسينتي فظن داود أن ما فتناه جتون كوني فتنة في جتون إني يادي كوني مالي ذنبين فغفر رب فاستغفر ربه ربي أفير على رمى بربادي ونجنكم مال بلس داود كن جتو كيستي وَنَسِتْهَا سَوَمُوا وَانْ كِتَابٌ نُكُونُ دَنْدَوُ مِتِزُوجِ سَتِّ كَتَبَنِ أَمْ بِكَيْسَتِ أَلَّفْتَتِ إِسْرَائِيلِيُّونِ كَانَ كَيْسَتِ بَبَّاهِ دُوِّتِ بَبَّاتِ أَكَاذِبُ نَزْكِيْتُ تَكُولَ مَامِتِ كَانَ أَبْدَجَ كِتَابًا أَكَّ شيخ السعدي فا كتابًا أَكَّ مِصْبَاحُ الْمُنِيرِ مُخْتَصَرُ ابْنُ كَثِيرٍ كُنِ فَا إسا كان دغين آمنا به قران حق دا حقنا اول انجن حق قران نجد كان اول قران نجد كان اول انجن ندبنو اكن متديسوتو غاري دا حقيقه سيربتو بك كتا دغين نجچودا جچتي راكلا دوغا وري غري لكي وان غري نجننا جچتو جرا كل وان جدامي نقدي رب اللانتا يوكون سينجر يكون سينر كاديكا يوكون سينجر يكون سينر كاديكا جيتشي جمني توكو كاكابانو كادورا جنتانا تسارب بن نوهيمي يسين حقيقة دا فاستغفر ربه جيتشون أنبيو تديسي كونو استغفار ليلة نهار جراتم أولا استغفار عبادة دا حقيقة وان يسين الراتاتي في ون داود مقراف نتير غنجي جو تنكي ستي جي اي زنبي تلقاهي كوني مالي ربي متقوشتو بيكا جي جو ورغرين سياقني اسي ارايو اكا شريعاكي ناتي تلال نبي الله داود ايغا مجلس حكمي تهي يرو اللي جرو سنتو هاباتو ظاهرة كانت امان تنا خصمي كان الرادو بيمفون تاكان انتجاكان الرغان كي مالي جنين بجينا الرامفون تكاي سكان انا تيو اعترافتا تا دوبين كون دوغا دان جنني لقد ظلم خجچو كان مرتي اوسوكان ان كا انغا فاتين كنو كانتو دوغغورات هي جدا اكنا ويتجدان كتاب بن بي توك غرين اكنا جدي كانتو ويا جدي يو ان كان لفكاهو كتاب بن براكا احكام القران لابن العربي كوني نمني مرتي ورجدي تاو وسو كان ان غافتين كان يرت مرتسون كون انبياء دي سينما براكه ستون فكاتو كون انتهو جنا الرويان وان جدني توكو كان الرويان وان جدامي كان وسو ان غافتين مرتي غد كانت زمبي تهيجا كنرا ابتلاء اجچو بك توبه تهيجا تكامو كتاب نغارين سني ميتي دوبين كانا ميتي دوبين كبيراتي جرا يرت سينه كانا إرارفة تجيشو قرآن نوهيمي مال جدير نوهيمي ففزي عملهم جدير إرارفة نوهيمي جرّكوني ورّ أنبياء جيسو جيشو لم بيكما دا ملغوتين نتسين تنا جيسو جيشو كوني سوء الظنين تجرّ غافما غافتّي آتيميام جرّ غافما غافتّي آتيام ماندان سوء الظنين تهي أكس جيشو اتياده فأراد أن ينتقم منهم إسان كنر را انتقام إرابه ياده نبي الله داودين كن سوء الظنين كنان رجر مظاهر كنت ونسان غافتني عن حجم شانيك حيرو مالي تاتو مالي سوء الظنين حقا سماو بلس وقسي يانت أكس يادون كن بغاري دامتي بري دامتي جيشو داف وان سنر را دي بي وعفا عنهم يرو مالي اتسينو في إساري فجيسو في ناجي سنجيچو اغتيالكيا نتي سننجيچو اتياد سن زنبت لكايه دي فاستغفر ربه ربي وفي الرارارم برباده ربي وفي تتي توبا دي بيه كانتو فكاتا ورجل اللي نجرة بيكم سكما ربي كيناتي اكا دراسة نتي اللي رادابتو كان لمان اللي وجدت وان كانان على جرو امو اكا كتابا شرحين تو كولا من تهينها سو كان نبي الله داود يار انتلو تكا ارجي انتلون تاوريا نما اوريا جراموتي نما سانك اين الرادو ورانا تيرغي كانا غدي ايا ذن بالله كون النبي ربي لي سانا مبراتينو وملومتي علي بن ابي طالب فانا ما قصد هنغر حاجه مرتو جرا كان ابي تشكوني وان تفسير القران ربي كيستي نم نجدومتي دو ربي سنتي انسي داوود بن يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض يا داود نتسي تاسفني خليفة في الأرض بكبو آكي نكنر بكبو تي مرتي قوتو جيكا خليفان إن رب مرة خليفاته نبي ربي نرجي أكأتي بكبو آتاتي دجيكي ست مرتي قوتو سيقوني فحكم بين الناس بالحق جدون ما تت مرتي قوتك حكم مرتي قوتي ولا تتبع الهوى فديكي جلن ديمين فيضل لك عن سبيل الله فدي كجلا ديمون سن السبب كرر به داست تهاججا فاتين تون سبب يجاني سبب اتي كرر جلت تون ستتها كرر بير اكات جلت تو ستتها فدي كجلا ديمون سن فدي كجلا ديمني ججا ان الذين يضلون عن سبيل الله ور كرر بير جلتان لهم عذاب شديد عذاب اكان ججبات شان يفجر بما نسوا يوم الحساب وانسان غيا حسابا سنذغتني دبي كان الراغا فتمن ربنا الران غا فتا سوان دغتني بجج وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا دجي في سمي في وان جدو كان له نتتبا في امنه ذلك ظن الذين كفروا تباف امه يا دون سن يا دور ربي تكفريتي ككاف من سيان فويل للذين كفروا من النار عذاب دانغان قبنه تجرا ور ربي تكفريتي بالدراجه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض سلنتين كن نتازبنا ورى ربك أمانيت والتود لك كالمفسدين في الأرض أكا ورى دتيك ست بديد لقيت تازبنا انتازبنا ويتشا أم نجعل المتقين كالفجار مو ورى ربي صدات أكا ورى ببدا راس انتازبنا انتازبنا ولنفكات كن وورى كفرياد ملي ورى كافة منياد ملي وان شرع ربي كيس جروم تجيجا كوني ما درتي ديبي سوداف دو هجانا نجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ان كوني امتا كافر كفار قريشي كان ويت آية ربي اتهمني مؤمن توني جنة اكنا غلان جدنين نتل اسنو ما ولي انسان كيس غلا يوخا كيس انسان چالو كيس غلا جدنين جا اچتي اكس جنان هم نجل المتقين كالفجارين كن ورى سرت عبادة قد توحيد رب دابت في ورى شرك رب قد اكتوكو تازمنا اكتوكو تازمنا ججو ورى ما سيار رفقات في ورى ما سيادة لك اكتوكو تازمنا اكتوكو تهون انجرو ججو خنا آيان نسيتنو هم دي كتاب انزلناه قرآن نكون كتابا نتبوهن إليك غركي تتججا كتاب نكون خبر متداك فميت هذا كتاب ججو كوني كتاب أنزلناه إليك غرك يدد بوبن مربارك كبركان إساء دانغان قبن كبركان إساء قدادة قنبن إساء قرأ إليم بركاك أبو رب بركاك أبو رب نوحا تافزو كدق فتلين كبركاك أبو كقرأ متن إساء قرأ إليم كتفسير إساء فسر إليم كبركاك أبو جيتش مبارك بك مجير مرد ليتدبروا آياته ولكن حببها أوفني في متي أكدت إنت اللني في جيتشود آياته فكيف سجرت كان أكدت إنت اللني وليتذكر أولو الألباب ورّي أقلي كبو أكيسان غرفمو في كأتلين قبل سلامان غرفمو كبو يتشا ووهبنا لداود سليمان داودي كان أكما واحد أما در اللي إسا كنن موتما إسا اللي جبه سنة إني غرا كنت أكان دي بي آجن نسان كنن في داودي سني سليمان إلم سليمان جد أمو كان بيجينا إساف كنن إلم إساف كنن كوني وورث سليمان داود سليمان كن داودي كان نبي يما اللي إرى تهالي ججو إسا را أبا إرى إسا تدبرت إذا ندوا تدبروا متي وصما إن نجيرو وصما أبان جيرو أرغتي وانكنا نعم الأبدو قبرج واتولي ججا إنه أواب إن سنبكان غرر ربي تتدبي آتارهون واتولي ججا إلما كننف ججو قفتن غيفن ربي إلما كننف إلما سنوك أكم كننف أكم أباد عن أواب جرسنة ربين إلما الليك هم أكا أبات سنتك أجيلا دايسا يا رب المان كينا اللي يا رب نوغا جيك أجيلا ما أكا أباتا كدر ربي تتي ديبي وسن كينيني إذ عرض عليه ويتا إسر في دمججة سليماني سنخ ويتين إني قرر ربي تتي أكان ديبي آته السون ويتا كمي جنان إذ عرض عليه ويتا إسر في دمي بالعشي ججون صافيا السافنات جتون فردو كتة سدرة لابتون سافنات جان ترى قرلتين لابتك أوائم سديق فرة لابتك أفريد سؤال فوت كوني مالي جواد ما إسي تولن إسي فرد غاري تهو إرت وانك جيل شجران هرى قفا جدان كأفرانين بردد جرى لابت هرى نفر إرت لابت جان أفرانو لفت جتشيفت لابت فردي أمو تقول لها ندابة جان فردي أفوري لها ندابة سندو فاجتو تقول جان ورا جواد ما خرج على لوكي سات الصافينات جتو مرة فردو كتة سديرة تدابة تسون ويتيسر في دم الجياد سفسانيدي الصافينات كنا يفايل إذا عرض جنم إذا عرض عليه ويتئر في دم بالعشي يرو سافيا الصافينات فردون كتة سديرة تدابة الجياد أكان ددفتو كتاد أكان تقولوا في تجتو كقولوا فكي تبتهو ما شين لك من السراع ددفتو جتو الجياد جقاري جتو فقال جل دوبا سليمان إن كن إني أحببت أن جالت حب الخير جال له ريدا الخير المال المال الكثير فريد قد دان خير جنان أسيت مران فرادو مثلا فرادو تانا جالت جتو عن ذكر ربي انتبهوا حسيت اللي وانا جرمو أساتير روان تقول أمامي عن ذكر ربي جتو كنا أباهن منيرفا أكجابي تفسر عن ذكر ربي هاجا جالتي فرادو أن جالت ركن ذكر ربي إرانا تهت يجو ما لي في هوا نفسي كياتي في جالتان جيرو إسير ركي دولو داف جالتا جرا فرادو تنا وانا نجالت دي دير ربي تنقدابو تغاف دالتا جرا أدوي ربي تلولو داف جالتا جرا هذا جالتك يكون أن ذكر ربي ذكر ربي كي جاء إرانا تهوتي فردوسا جالت ديا حتى توارت بالحجاب هذا فردون سني نراج ركتوتي جيجا فردون سنة نراج ركتوتي عرض يوان نجد أمام عرض أسكري وان جد مخلاني بيتني أمام تنا زمان أمام خيزت من قسم بحيث أكانت وراني كون غصو غصو اندور رفا كغصو دور أشين زبر كوني وسمع إن الله لو لقتش فقاتش ربما حتى توارت بالحجاب هذا الراج ركضت تجت شولا قد خان تجت ترتيت كان الراس قاتيا قار قد دبوت تجت فقال ردوها عليا سنتي كذا كان يقرأ فقال ردوها عليا نرت أصدقها سجدة سليمان ردوها فردو صدقها عليا نرت أصدقها سجدة فطافي كسين مسهم بالسوق مقوله إسي هتاو تسين استحسان الله إسي سن جاري فردون سن فردو غداري جتودا وإجابا بها إسي سن جالتونا حتاو تسيني نمني فردا مرمى إسا حتاو ميل إسا حتاو كان ور فردو قبوتو بيها كان حتاو تسيني بسوك والعناك مرمى إسي كيه مقول إسي سن حتاو تسيني جتا ويساساني ويتين إني قرر بيتي تدي بآته كنوش كساوي راكي تسا سليمان مال سيدي صلى الله عليه وسلم كان كيساتي فردو يسرفي داني فردو يسرفي دان كان كيساتي دابتي لالكا أردي لولا وهي فئي جدا لولا فئيتي لولا إني فئساني وان ريو يتسال لولا نين فردو دا فردو كن رفي داميكا جياد إسي لالا إني لالو في مرمى إسيتي في كان هتاون جالالا في إني لالكا جنو كوني واحد دوتي كجيل كجنان تقفا اهتماما واي وران نيره ويتسان قبان دبابات في كون انجيرو ميشا ويتسان قباني ميشا سان تويت تويت انسان اني موتما قبو كون مباشر وفما اتعاني وان كان لالونس وان ججب جدان اكو مثلا مس امراض اسيتي في تلولا تلتو في تنتون للي بيك جان حتا ومكان الرا كانت اسلال چيسي وان اني كان لالي جدان طيب اكبرات اتهو فقال إني أحببت حب الخير كن سني قال يا أني إن كن جالت جال الآثر تحب الخير جدا خوري كان جالتو كان إر في لده عن ذكر ربي تون على ذكر ربي ذكر ربي كي يا إر عشي جنامي وسما إني سيت أنا كان تلالو صلاة أسرة دقتة صلاة نصرة جلا ترجان صلاة أسرة دقتة دقتة لا عمدا نسيانا لا عمدا دقتة دقتة إنسان جلا تر ما دي في انشغل بها إسيت أنا شاغل ميجا تلالو يعني ميشا ورانا يروسني قبن كان جيجا حتى توارت بالحجاب جيجون كن أرقا حتى توارت ريفو مال جنة حتى توارت ماذا الخيول حتى توارت الخيول جنة ريفو أما مو خيول آمد حتى توارت الشمس جيجو هقا دون تنسين تت هقا دون تنسين تت بالحجاب قاران هقا شين دوكا تت حجاب وانشي رويسون هقا شين دوكا تت هقا دون قسين تت ذكري ربي صلاة ربي ذكري مساءاتي في صلاة ربي خاسري سنرى شاغل مجد شودا معنان دبيدا duuba dubbiin kun itti argamnaan duniyaadhaan waan aakhiraa irraa shaagalame jedhee faqaala rudduu haala ayyaana irratti as dachaasaa jedhe isii tan irratti as dachaasanii maal godhere famasaxa faxafiqa masxan bisuuqi jechuun masxan bisayfi jecha sayfiidha miila isii mogolutti seene jecha miila irraa jirutti seene ميلا في مرمى إسي جروت سينا جتشون هن قرر جتش مرى إسيتو مرى إسيتو قرر صدقاتي يعني قرر صدقاتي قرر صدقاتي مالي في حقا سمى ذكر ربي الرحمن شاكل تيجو داف قرر صدقاتي إني قرر تنا صدقاتي جنا ربي مال بكا كايف ويتجان ان كسا إن شاء الله تعالى نورو فكيستي ربي انك اللينس بكا كايف بكا ساني ميشا برا خيابتني وليغا دين دي من كبكتو قراتو كتين سوچوان سن بكا كايف أكنت باسو لنجرا أبان تفسير المنير مو أكدر جدن سمالي وان براجة چون خرافاتا هو المتعين ظاهر قرآن كي ستي أكو مثلا ابن جرير اللي جتكنا رتي ديمي نبن هدون أبان جزائرين فعلي كان رتي ديماني أردين إشار رتي دمجا جزائرين فعلي باكسنا الرهاتون وسو أردين الرفيد ما جرو سلام جلا تري جنان أردي دابا إن سلام ناجت جودا سلاة داب سيسي سلاة فويت سلاة الرابه ردوها لي نرد بيبسا أي كملوا الأرض أردي تير تنسان قوتا جدا الرفيد ممكن قوتا ميجو تفزر جزائرين ف بارك الله فيكم كوني وان ظاهر قرآن تتكلاه ظاهر قرآن تتكلاه وان كلا يا مجرمو ولكن كسانا ستة هاسامو كانت عن أولين كسا سياسي في متي واني خرافاني إسرائيلياني كان كيسا تجيرو كشرهوني ولتك بيدو باتو كان قرآن ربي تنفسرو وعملو متي حقيقة قرآن كان ربي نوها فهم سيسو ورأمس وجهي ساكي ستي وجهي سهياتي كجلو لربي نوها تاشو لكن كينا كراسي ردابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.